يطبع الله على قلوب

وما تنقم منا إلا أن

قال رب أرني أنظر إليك

وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ يُشْرِكُونَ مَا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الشيطان تذكروا يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ومما رزقناهم ينفقون

وأن الله مع المؤمنين. يا what? Ooh. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وَإِنْ